شيخ أكل الربا إذا أراد أن إذا أخرج الربا أو تصدق كما قلت يا شيخ، هل يخرج بنية الصدقة أو التخلص؟ أي نعم، لا، بنية التخلص. كل شيء محرم لكسبه إذا تاب الإنسان منه وأراد أن يخرجه فليكن بنية التخلص منه لا بنية التقرب، لأنه لو نوى التقرب لم يقبل منه، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ولم يتخلص منه لأنه لم ينوي إخراجه عن ملكه. طيب، لكن لو تصدق به على إنسان هل يجوز للإنسان أن يقبله؟ يعني واحد عنده مثلا 1,000,000 ريال كسب ربا وتاب، يبي يطلعه تخلصا منه، يبي يوزع على الفقراء، هل يجوز للفقراء ياخذونه؟ نعم يجوز، يجوز ان ياخذوه. طيب، ولو علم يجوز ان ياخذوه؟ يجوز ان يبني به مسجدا؟ يجوز ان يبني به مسجدا. ويجوز ان يصلى في المسجد؟ نعم يجوز ان يصلى فيه، يجوز ان يصلى له. طيب، هل له اجر من بنى المسجد؟ لا، له اجر من تاب من المحرم. كذلك لو تصدق به تخلصا منه نقول ليس لك اجر الصدقه لكن لك اجر التوبه منه، لك اجر التوبه منه. واضح يا جماعه؟ طيب، بعض الناس الان يسالون يقول فلان يتعامل بالربا، نعم، وانه عمر مسجدا، هل تصح الصلاه فيه؟ يسالون عن هذا، نقول نعم تصح الصلاه فيه، سواء اراد بذلك التقرب الى الله ببنائه او التقرب الى الله بالتوبه من الربا، لان ما علم من نيته، انا وجدت مسجدا مبنيا، نعم، فلي ان اصلي فيه. نعم، لا، ما يرضي عليه. إذا كان يتخلص هذا طيب، يعني. ها؟ نعم. ها؟ ما ندري. إذا نوى التقرب لا ما يقبل منه. ما علي منها أنا. أصلا أنا ناوي التقرب بذلك الله ولا كسبت شيئا محرم. ما كسبت شيئا محرم.